والسلام على محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على محمد وعلى آله. الرابع عالم جلد عبد القرآن لابد ان ياخذ ولايته من بشرك لانه لم يخرج عن الكلم الى فرقها. العبد تارة يجني خطأ وتارة يجني عهدا، والجناية تارة تكون متعلقة بإدراك الروح وتارة تكون بغير ذلك. لو جنى العبد خطأ فالخيار بيد المولى، ولو جنى العبد عمدا فالخيار بيد المجني عليه. إذا هو حال وإذا هو ميت خيار بما بيد أولياء هو رح. ما هو هذا الخيار؟ الخيار واضح. لو جنى خطأ المولى له طريقتان، إما أن يفك عبده من الاستغفار، يعني قتل الخطأ وجناية الخطأ هو ما فيها قصاص كان مخطئ، فإما أن يفكه من الاسترقاق وإما أن يجعله يسترق. يجعله يسترق تلاحظ ثمن الجناية، ثمن الجناية بقدر ثمن الجناية المجني عليه يسترق هذا العهد. يعني مثلا عبد يتيم سأل الناس قلع عين زيدين عن زيد جير في مثل 500 دينار، أنا أقول نصف العبد إليك، فالعبد شو يصير؟ نصف للمولى ونصف المال للمجني عليه. هذه طريقة المولى يتبقى ينتخب. الطريقة الثانية أنه يفك العبد من الاسترقاق من قبل الطرف الآخر، فيعطي لأولئك الشجاب 500 دينار. فإذا أعطاهم 500 دينار شنو صار؟ فك العبد من استرقاق للطرف الآخر. هذا بالنسبة إلى الخطأ. أما لو كان عمله عمدا نفس المسألة موجودة، لكن الاختيار بيدنا، الاختيار بيد المجني عليه أو ورقته، يتمكنون يسترقون هذا العمد بقدر جنايته، ويتمكنون شو يسوون؟ بل يتمكنون يسترقون هذا العمد بقدر جنايته، يتمكنون يقتلون هذا العبد او يقتصون منه في حالة العام، يتمكنون ان ياخذون الثمن من المولى لو رضي المولى بدفع الثمن. فهنالك طريقان فيما في الخطأ، وهنالك ثلاثة طرق في ماذا؟ في العمد. هذا هو اصل المسألة. اكو هنالك مجموعة من الفروع في المسألة، من جملة هذه الفروع أنه في جناية العابد كم يدفع. هناك نظريتان في المسألة. إحدى النظريتين هي أنه يدفع أرح الجناية، يعني الجناية جد قيمتها 500 دينار 600 دينار 700 دينار، يدفع نفس الكمية. هذه نظرية. المصنف ما ينتخب هذه النظرية ويرى نظرية ثانية، وهي أنه يدفع أقل من الأمرين، من قيمة العبد وأرش الجناية. مرة قيمة العبد وأرش الجناية متساوية، قيمة العبد 500 الجناية قيمتها 500، جد أدارد من الساعة جد نتفع 500 واضح. أما إذا أرش الجناية جد 700 أو أرش طلع عينين للطرف الآخر وقيمة العبد جد 500، كم يدفع؟ 500. لو القضية بالعكس قد يدفع أيضا 500، فيلاحظون بالثمن أقل الأمرين من قيمة العابد ومن ثمن الجناية، فيدفع للمجنية عليه الأقل. هذا بحث. البحث الآخر في مسائل البيت، هل يحق للمولى أن يبيع عرضه الجاني لريحة؟ الجواب، في صورة الخطأ قلنا الاختيار بيدنا، في صورة الخطأ الاختيار بيدنا بيد المولى، يتمكن يبيع هذا العرض، يعني يختار فكه من الاسترقاء، ما يخليه يصير رقيق. لذلك قلنا طريقين، عندي شنو الطريقين؟ إما أن يختار فكه من الاسترقاء، وإما أن يختار تسليمه للطرف الآخر. فإذا باعه يعني اختار يا اختيار فكه من الاسترقاء، فيجب عليه أن يدفع أقل الأمرين المال للمجني عليه. هذا في صورة الخطأ. نجي إلى صورة العرض، الاختيار بيد من؟ الاختيار بيد المجني عليه. فسلوا المولى باع عبده، شنو حكم هذا البيع؟ ما هو حكم هذا البيع؟ هذا البيع موقوف على إذن المجني عليه. إذا المجني عليه أمضى هذا البيع وقبل أن لا يأخذ عين العبد وإنما يأخذ ثمن العبد، فشنو يصير؟ البيع يكون صحيحا. وإن شاء المجني عليه أن يبطل هذه المعاملة، وش يسوي؟ يأخذ العبد، إما يسترقه وإما يقتله أو يقتص منه أيضا جاره. هذه كل مسائل هذا الفارق. أريد من واحد من الأخوة أن يلخص ماذا قيل في هذه المسألة بسرعة. إذا لنا العرض خطأ، إما يطيل وإما يفك رقم. يعني عمدا ذلك، أما أن يكون يعني مستحيل أن يسرق أو يأخذ قيمة المولى بيه اختيار المولى ذلك، أو يقتله إذا كان قضية سهلة. هذا البحث الآخر أحسن، واحد آخر آخر مالك. لو باع المولى عبد شنو بطل هذا البيت؟ فكه من الرك، يعني الرك للطرف الآخر، الفك يعني الفك من الطرف الآخر، ليه استرقى؟ قلت شنو لازم يقصد في مقابلة؟ أقل الأمرين. وإذا كانت القضية قضية عمدية؟ فشنو فقط هذا البيت؟ أحسنتم. إذا بطل البيع أخذ العبد، شنو حكمه؟ لو يقتص منه لو يسترقى. فإذا المسألة كأنه واضح ما بها إشكال. تبقى نقطة أخيرة، وهو أنه عندما يسترق العبد يسترق كليا أو جزئيا، الجواب تلاحظ بقدر الجناية. إذا الجناية مثلا تسوى 250 والعبد تسوى 500، قد يأخذ 250 يعني نصف العبد وهكذا. هاي كل المسألة فقط لأنه مصدق. الرابعة، لو جنى العبد خطأ تضع إيد الطرف الآخر أو قتل مثلا، لم تمنع جناية تفسر الضمائر، جناية العرض من بيع العرض، لأنه العرض لم يخرج عن ملك مولاه بسبب الجناية، لا زال ملكا للمولى، والتخيير في فكه للمولى، المولى يتمكن يفكه ويتمكن يفكه. فإن شاء المولى فك العبد، فكه من ماذا؟ من الاسترقاق. فكه هنا قصاص، بعد ما أقول ليش ما قصاص؟ لأن قضية قضية مو عمدية، قضية خطائية. فإن شاك فك العبد بأقل الأمرين، الأمرين شنو هما؟ من أرش الجناية وقيمة العبد. لاحظ أقل الأمرين والمولى يبطي أقل الأمرين، يعني إذا الجناية كانت 1000 دينار وقيمة العبد 500 دينار، المولى قال يبطي 500 دينار. إذا قيمة الجناية 500 دينار وقيمة العرض 100 دينار، المولى قد يعطي 100 دينار يعطي، فيلاحظ أقل الأمرين. فإن شاء فكه، وإن شاء المولى دفع العبد إلى المجني عليه إذا هو حي، أو ولي المجني عليه، وليه ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا، الولي يعني منه يعني الورثة، أو دفعه إلى وليه إذا هو مقتول ليستوفي بالمجني عليه. ذلك يعني منه؟ يعني أقل الأمرين من رقبة العبد. يعني شو من رقبة العبد؟ يعني يستوفي حظا من نفس الرقبة، يأخذ نصف الرقبة، يأخذ ربع الرقبة، يأخذ كل الرقبة. فالمسألة صارت واضحة. انطبق المسألة على مسألة البيع لو باعه شنو حكمه؟ البيع صحيح لو باطل البيع صحيح، ولكن يجب عليه أن يدفع شنو؟ أقل الأمرين. فإذا باعه المولى بعد الجناية كان التزاما بالفداء. ليش التزام بالفداء؟ لأن الخيار بين المولى والمو بين المولى، الخيار بين المولى. الله يقول أوفوا بالعقود، لو ما يقول يقول أوفوا بالعقود، فيجب أن أفي بهذه المعاملة. إذا أفي بهذه المعاملة الخياري الثاني صار باطل. شنو الخياري الثاني؟ أن أسلمه إلى من؟ إلى المجنية عليه. فشنو لازم أطيل؟ لازم أطيل فداء. الفداء يعني شنو؟ يعني أقل الأمرين، من قيمة العبد ومن أرش الجناية. فإذا باع العبد بعد الجناية إلى إنسان آخر كان إضاعة للخيار الثاني والتزاما بالخيار الأول، كان التزاما بالفداء يعني الثمن اللي لازم يطيل على صح القولين. القول الثاني شنو يقول؟ يقول مو لازم. إذا أطل إذا ما أطل مو لازم عليه يطيل. المجني عليه شو يسوي؟ يروح يبطل المعاملة ويأخذ العبد. إلى هنا إلى وين وصلنا؟ وصلنا لازم أطي البدع. ما أطي البدع شو المحكم؟ واجب عليه أطي البدع. قال ما أطي البدع على أصح القولين قلنا واجب ما أطي. المجني عليه يقول اطيني، أقول ما أطي. المجني عليه شو يسوي؟ يروح ويبطل المعاملة. يعني عند نصيب طريقي لا أطي البدل لا يأخذ العبد نفسه، ما أطي البدل فيروح يأخذ العبد. البيع ينفسخ كليا لو جزئيا. إذا الثمن مستوعب للعبد يعني الجناية 500 وثمن العبد 500، لو الجناية 700 وثمن العبد 500 شو يسوي؟ المعاملة كلها تفصل من باعها. وإذا لا الثمن مو مستوعب للعبد إيش قد يبطل من البيع؟ نصف البيع مثلا، ربع البيع بالنسبة. الربع الثاني شنو حكمه؟ الربع الثاني صحيح. المشتري إلى خيار لو ما إلى خيار؟ الجواب قسميا، عالم بهذه الحالة لو مو عالم بهذه الحالة. إذا ما كان عالم بهذه الحالة وأن العبد متعلق لحق الآخرين، شنو إلى حق؟ إلى حق الفاس وخيار تبع عظم صفقة. أما إذا كان يعلم بالقضية تيجي هنا القاعدة اللي كررناها مرارا. شنو القاعدة؟ قاعدة الإقدام. من أقدم على شن؟ يعني أنا اشتريت منكم هذين الكتابين وأعلم الكتاب الثاني غلط. إذا الصاحب الحقيقي أجرد الكتاب ما كان أفسخ المعاملة لخيار تبع عرض الصفقة؟ لا، لأن أنت كنت تعرف وأقدمت وأنت تعرف. فالمشتري ما إلى حق فسخ المعاملة إذا كان يعرف، ولو كان لا يعرف له حق الفسخ. ثم إن فداه يعني المولى فد العبد إبطى فداه وإبطى قيمته فبها ونعمته، وإن لم يفد ما يبطى القيمة جاز للمجنية عليه يقطع السكينة أو قلعة عينه استرقاقه، يأخذ الحنو العبد ويجعله ورقة كلية لو جزئية حسب القيمة قيمة الجناية، جاز استرقاقه فينفسخ البيع اللي المولى باعه إن استوعبت الجناية قيمة العبد. شلون استوعبت؟ 500 لو 700 اللي الجناية 700 دينار والعبد قيمته 500 دينار. ليش تنفسخ حق البيع؟ لأن حقه أسباب. حق من أسباب؟ حق المجني عليه، لأن البيع حدث بعد الجناية مو قبل الجناية. ولو كان المشتري جاهلا بعيبه، يعني بعيب هذا العبد، شنو عيب هذا العبد؟ أنه في معرض الفسخ. الفسخ إذا فسخ فسخا نسبيا، وإلا إذا فسخ فسخا كليا لا معنى للتخيل. ولو كان المشتري جاهلان بعيبه، يعني بعيب هذا العبد وبأنه معرض للفسخ النصفي، تخير أيضا بين إمضاء المعاملة وبين فسخ المعاملة، كما يتخير المجني عليه بين إمضاء المعاملة وبين فسخ المعاملة. يمضي المعاملة ويأخذ البدل، أو يفسخ المعاملة ويأخذ العبد. اتضحت الصورة؟ فسخ فسخا كليا بطلت المعاملة، فسخا جزئيا كان عالم المشتري لما كان عالم. عالم ما إلى حق الخيار، عالم إلى حق الخيار ويتمكن يفصل المعاملة ويسترجع الثمن. هذا هو البحث الأول. البحث الثاني، ولو جنى العبد عمدا، شنو حكمه؟ نفس الأحكام السابقة، فسخ الخيار بيد من إحنانا؟ نجني عليه. وأكبر طريقة ثالثة، شنو الطريقة الثالثة؟ القطار لو ياخذ الثمن، لو يسرق ثمن لو يقتص منه. ولو جنى عمدا فالأقرب أن البيع إذا باع العبد موقوف على رضا المجني عليه إذا حي، أو ولي إذا المجني عليه ميت، لأن التخيير في جناية العام المن التخيير إلى المجني عليه، فيتمكن يمضي المعاملة ويأخذ بدلها ويتمكن يبطل المعاملة ويأخذ نفس العبد وإن لم يخرج عن ملك سيده. يعني العبد بمجرد ما قتل واحد خرج عن ملك سيده أو لم يخرج؟ ما خرج. بعدين ليش يخرج عن ملكه؟ الطرف الآخر إلى حق يخرجه عن ملكي، هو يسترقه وإلى حق يبقي على ملكي، شو يسوي به؟ يأخذ بدله، لأن التخيير في جناية العمد إلى منه المجني عليه. وإن لم يخرج عن ملكي سيد هذا العار العبد بعد ملكي، لكن الطرف الآخر إلى حق إبطال هذا الملك وإلى حق إبقاء هذا الملك. فبسبب الثاني أنه لم يخرج عن ملكي يصح البيع. ليش البيع صحيح؟ لأن أنا بعت ملكي. إذا واحد باع ملكي بيع صحيح لو باطل؟ بيع أنا بيع ملكي، فإذا بيع صحيح. ولا وبسبب الأول وهو أن التخيير إلى منه؟ إلى المجني عليه، يثبت التخيير. يعني ولو أنا بيع صحيح، ولكن شو الحكم؟ ما هو الحكم؟ الحكم أن الطرف الآخر يتمكن من إبطال المعاملة. ليش؟ لأن الشارع جعل له الخيار في أخذ العبد وقتله، أو أخذ العبد واسترقاقه، أو أخذ بدله إن رضي المولى. فإذا لحق إبطال المعاملة ويأخذ حقه. لاحظت المسألة؟ البيع صحيح. ليش؟ لأنه ملكي. الطرف الآخر يتمكن يبطل البيع. ليش؟ لأن الشارع جعل له الخيار الثلاثي. وبسبب الأول يثبت التخيير بين إمضاء المعاملة وبين فسخ المعاملة. إذا الشيخ شنو قال؟ الشيخ قال المعاملة باطلة. هذا قوله صحيح إنه باطل. أولا ليش الشيخ قال المعاملة باطلة في صورة العام؟ قال لأن حق المجني عليه أسبق. متى جنى العقد؟ البارح. متى بعت العقد؟ اليوم. أي الحقين أسبق؟ حق المجني عليه. فالحق السابق يسوي يبطل الحق إلا كما ذكرنا في مسائل الرحم وأم الولد، اللي الحق السابق يبطل اللاحق. فالبيع الثاني باطل. المصنف يقول يا أيها الشيخ الطوسي الصحيح أنه المجني عليه إلى حق، لكن هذا الحق ملزم لو مو ملزم؟ مو ملزم. هذا الحق مو ملزم. يعني شنو مو ملزم؟ يعني له ثلاثة خيارات. فمو أن حقا متعين في إبطال المعاملة واستقاق العبد، لا. الطرف الآخر يرضى بأنه البيع صحيح والمولى يقصد ثمن الجناية أو أقل الأمر. شو الإشكال في ذلك؟ بعبارة أخرى، إذا حق المجني عليه كان من خطر في استرقاق العبد، شنو كان يصير؟ بيع كان يصير. لكن المفروض أن المجني عليه إلى خيار ثلاثي، إحدى الخيارات أن يمضي المعاملة ويقصد في مقابلة شنو؟ أقل الأمر. ليش المعاملة تكون باطلة؟ فيضعف بما قلناه أنه بالثانية صفحة لغض أولى سورة التخيير. يضعف قول الشيخ الطوسي شنو قال؟ قال ببطلان البيع فيه، يعني في ماذا؟ في القسم الثاني وهو سورة العام. ببطلان البيع فيه. ليش قال ببطلان؟ نظرا إلى تعلق حق المجني عليه قبل البيع، لأنه حق المجني عليه كان سابق والبيع كان لاحق، فالحق السابق يبطل اللاحق. نظرا الى تعلقه ونظرا الى رجوع الامر اليه، الامر راجع بدمن، وان من راجع بدمن يعني، فالبيع يكون باطل. المصنف يقول فيضعف هذا القول. ليش؟ فان بيانا لوجه الضعف، فان ذلك لا يقتضي البطلان، وانما يقتضي شنو؟ ها؟ يقتضي التخيير. يعني مو البيع باطل، وانما المجني عليه مخير، يتمكن يمضي المعامله ويتمكن يبطل المعامله. ولا يقصر هذا البيع عن بيع الفضولي. اذا واحد فضوله باع والمال اجاز، من له الحق اجاز؟ البيع صحيح لو باطل؟ صح. معنى هذا الفضولي مالك له مو مالك؟ مو مالك. هنا المولى اقل من الفضولي، المولى مالك له هذا العبد. انتوا قلتوا بيع غير المالك منضى، فكيف بيع المالك لا يكون منضى؟ ولا يقل هذا البيع عن بيع الفضولي. ثم ان اجاز البيع من اجازه مجني عليه، قال بيع ما يخالف، ورضي بفدائه بالمال، يعني بفداء العبد، صحيح؟ ورضي بفدائه بالمال، قال ما اريد العبد، اعطوا مال في مقابله، وفكه المولى، المولى قال ما يخالف، اعطي في مقابله فلوس، لكن البيع، البيع يكون شنو؟ صحيح، ولازم، ولا يجوز فسخه. وان قتله او استرقه بمثل خيارات اخرى، قتله قال لا اريد اقتله او استرقه احد الطوارئ باطل البيع مو شكل البيع يكون باطلا بطلان كلي لو جزئي اذا قتله بطلان كلي اذا استرق استرق كل لو جزئه اذا كل البيع كل باطل اذا جزئه المشتري الى خيار لو ما الى خيار عالم ما الى خيار جاهل الى خيار نفس التفريعات السابقه ان شاء الله مثل التفريعات السابقه ما نفسها ايه يعني اذا ما قتل ليش قتل لا ما الى حق الكلام اذا قطع ايده يقطع اذا قتل يقتل اما قطع ايده هذا يقتل بعينه النفس بالنفس مو النفس باليد مو عندنا اشتغال ويتخير المشتري قبل استقرار حاله مع جهله خوف حتى المشتري بعد ما بعنا له العمل اتهم هذا العمل بيد واحد محكمه ونداع بين المولى بين داخل مجني علي او ورثه المشتري يقول انا ما عندي خلص دواخ الراس وفلان وكذا الى حق اطال المعامل ولا ما الى اطال المعامل الى كان جاهل الى حق اطال المعامل ويتخير المشتري قبل استقرار حال العبد يعني قبل ما يعلم انه ماذا يصنع بهذا العام اخر يقول ما اريد هذا العبد بهالشكل عبد اللي يجي دواخ راس وقتل ومقابل انا ما اريده مخيمه يتمكن يبقى المعامله يتمكن بس يفسد المعامله ويتخير المشتري قبل استقرار حال العبد يتخيل يعني له خيار القتل والإنباط طبعا مع جهله إذا ما كان عارف بحقيقة العام ليش الخيار للعيب المعرض للفوات يعني هذا العيب فيه هذا العام فيه عيب شنو عيبه أنه في معرض القتل أنه في معرض السرقة وأنا ما أدري شكل عبد أنا أعرف عبد مستقر أما عبد بعد شهر بين أنه فلان أو فلان ما أدري هذا العبد فيجوز الفهم ولو كانت الجناية في غير النفس العبد ما قتل المجني عليه وإنما قطع إيده والسوفية من السوفية يعني ولو كانت الجناية في غير الناس والسوفية هذا الغيب شلون السوفية قطع ايده دخل قطع ايده ما شكل السوفية غير الناس يعني اليد السوفية اخذها اما نفسها واما ثمنها سباق العرض مبيع قطع ايده البقية مبيع استرق نصف البقية مبيع وللمشتري الخيار لو كان جاهلا بالقانون يتمكن يبطل المعامل يقول ما اريد عبد مقطوع اليد او ما اريد عبد النصف مسترق لانسان اخر ليش الخيار للتبعير خيار التبعر الصفعه صفعه هذا واحد مضافا الى العيب اللي كان في السابق شنو العيب اللي كان في السابق انه كان في معرض الفوات الشيء اللي في معرض الفوات ومتدلدل هذا عيب هذه المساله شنو الرابعه وكان يعرف أنه هذا محتمل نصف يورو بس يكون تعرف أنه محتمل هذا المطلب يصير ليش أختمت على هذا من اللي وشتينه قد أن يتعلمون أحد هم الله بعدين نسمى نقص خلص معلوم يسأل عن طبيعة خلنا بقى الكلية اللي تعرفه أي مسألة بعضها مربوط بكتاب التفاق وكتاب الديار المسألة الخامسة الثمن لازم يكون معلوم الثمن قد يكون نائب وقد يكون بضاعة اشتري طنطة في مقابل كمة هذا الثمن لازم يكون معلوم يشترط علم الثمن قدرا وجنسا ووصفا 10 كيلوات حتى تم بسمتي طبعا الثمن بسمتي 10 كيلوات هذا قدر هذا الثمن اشتري لكم فوق شنو ثمنه 10 كيلوات تمام بس مثال اخر ناقد 10 دراهم مسكوكه او غير مسكوكه 10 قرن دراهم مغشوشه لان دراهم مختلفه بعضها مغشوشه بعضها مو مغشوشه هذه الثلاثه شرط قبل ايقاع عقد البيع قبل ما نقول بعته واشتريته لازم نعرف الثمن واضح طبعا المتهم ايضا لازم يكون واضح ام قدرا ام جنسا ام وصفا فلا يصح البيع بحكم احد المتعاقدين 4 اشياء باطله هاي الاشياء 4 شنو فلا يصح البيع بحكم احد المتعاقدين يعني شنو اقول البيعه البائع يقول للمشتري قد ما انت قلت انا اخذه بس روح فكر عندي احتاج علما لحكمه. بعض المشتري يقول للبائع انت تروح حتى اشكال ما غير معي عقبة. هذا بيع باطل. هذا تفهم. فلا يصح البيع اولا لحكم احد المتعاقدين. او بحكم اجنبي. اقول اشكال ما قال نقبل. رئيس المحل اشكال ما قال نقبل البيع باطل. باتفاق العلماء. وان ورد في رواية شاذة خلاف القواعد. جواز تحكيم المشتري. تحكيم المشتري يعني شنو؟ يعني يقول له انت حكمه. اشكال ما قلت انا اقبل. خب اشتغل البيت قلنا انه ايها المشتري انت الحكم. يقول هذا البيت بمئة دينار. الى حق؟ لما الى حق. هذا الحكم. يتمكن يستغل الفرصة يقول لا. سيلزم المشتري الحكم بنفس القيمة السوقية فما لا. هل الدار بالسوقية تسوى؟ مليون ثمان؟ لا يقول له مليون ثمان. له مليون ما له اكثر. مئة مكان ينفر. لكن هذه الرواية مو مقبولة وشاذة. هذا الاول ما. الثاني اشتغل مجهول القضاء باطل. اشتغل مجهول الجن باطل. اشتغل مجهول الصفا باطل. ولا بالثمن المجهول القادر. حط مجموعة من الدراهم هنا. هذا كم درهم هو كم درهم. يقول ما في جرعة يعطي لك. مقابل هاي المسجل. يقول ايش في جرعة مو معلوم كم درهم. باطل المعامل. ولا بثمن المجهول القادر. وين شهد الثمن ده. شوف كم من الدراهم موجودة. لبقاع الجهالة. وثبوت الغرار صحيح هل الجهالة باقية والغرار موجود الغرار يعني شنو لا الغرار يعني عدم المعلومية الغرار إلى معاني المعنى لمراد النادة شنو الغرار يعني عدم المعلومية والإقدام على الضررين هذا المعنى الجامع الجهالة المؤدية إلى الغرار الضرر هذا يسموه غرار وثبوت الغرار اللي الغرار منفي والجهالة منفية أيضا كلاهما منفية في الإسلام أكو مخالف في هذه المسألة الثانية الثمن المجهول خلافا للشيخ في الموزون يعني شنو الموزون ما عندك تعرف على الموزون يعني الثمن إذا كان موزون الثمن موزون شنو هو وزن الفنطة موزون الفنطة موزونة أنا أشتري منكم هاي المسجلة شنو الثمن فنطة أقول هاي الفنطة اللي شوفها قدامنا بأين خالف المصنف يقول باطل خلافا للشيخ الموزون اللي قال اذا الثمن كان موزونا مثل الحنطة مو مثل الحليب اللي مثيل فما يخالف يكون مجهول هذا كل من الباب ها لا مو معلوم هذا الكلام وخلافا للمرتضى في مال السلام السلام يعني شنو احسن السلام يعني السهل حاضر تروح للشركة سيارة يجي موديل 87 على سقف السلام بعد سنة يجيب لك السيارة أو شكرا هذا يسموه السلام خلاف الناسية والطعب والمرتبة في مال السلام دار إلى خط مال السلام يعني شنو مال السلام يقول أشتري منك سيارة يقول مقابل شنو عندك صلاة بالفنطة مو معلوم جد قيمتها يقول أشتري منك السيارة اللي تجي بعد 6 شهور مقابل هاي الصلاة بالفنطة قال ما يخالي ما نقبل كلام وخلافا للمرتبة في مال السلام بأن يخالف مال السلام يكون مجهول وخلافا لابن الجنيد كافي هذا كان عالم سني بعدين صار عالم شيعي وخلافا لابن الجنيد في المال المجهول مطلقا السلام او غير السلام قال شنو المال المطلقا يجوز ان يكون مجهول السلام لكن بشرط ان يكون المطلق ايضا مجهول مثلا كافي في كتابه يجوز بيع الجداف للجداف المطلق مو معلوم يقول السلام خلي يكون مو معلوم انت هو خمسة يجب يعني انا عندي ثمن لا هو خمسة معلوم كم كيلو ولا ثمن معلوم كم كيلو اقول ابيع خمسة بثمن اذا قلت هذا مو معلوم مو لكن اخي شرط واحد شنو الشرط اذا تقولون ان لا يكون من جنس واحد ليش حقني الرضا يعني خمسة في مقابل خمسة ربما واحد يصير كيلو واحد كيلو فيصير رضا وخلافا لابن الجنيد في الثمن المجهول مطلقة في السلام وغير السلام إذا كان المبيع الصبرة صبرة يعني شنو؟ يعني كوم من الشنطة أو الشعر يعني شنو إذا كان الصبرة يعني كان مجهول المطلق المجهول خلي الثمن يكون مجهول إذا كان المبيع الصبرة طبعا مع اختلافهما الثمن المطلق من ناحية الجنس واحد شنطة واحد شنو؟ ثمن واحد شنطة واحد شنطة أيضا إذا البيع بحكم أحد المتعاقدين باطل الثمن المجهول القدر باطل هذا الثاني القسم الثالث مجهول الصفر الثمن مجهول الصفر باطل كما درهم مو معلوم هذه الدراهم مسكوكة لو مو مسكوكة الصفر مالها مجهولة او انها مغشوشة او غير مغشوشة البيع باطل كمائة درهم وإن كانت مشاهدة داشو بالمئة درهم لكن ما أعلم صفتها وإن كانت مشاهدة كمائة درهم لا يعلم وصفها فضة لو مو فضة مفشوشة لو مو مفشوشة مسكوكة لو غير مسكوكة طبعا مع تعدد النقد الموجود في البلد مقرر النقد الموجود في البلد واحد دراهم واضحة محددة هنا بعد الجهالة ما عندنا بالصفة فد مرة عندنا دراهم متعددة واحدة مفشوشة واحدة مو مفشوشة واحدة كثيرة واحدة قليلة واحدة وزنها مثلا مثقال واحدة وزنها مثقال الصفة مجهولة فلا يجوز هذا القسم الثالث القسم الرابع ولا مجهول الجنس مجهول الجنس يعني شنو يتلك فلوس بس لكن مو معلم حمطر لو شعير باطل هذه المعاملة أكو عشر أشياء في جيبي مو معلم دينار لو درهم باطل هذه المعاملة وإن علم قدره اللي عشرة هو ليش كل هذه باطلة الثلاثة لتحقق الجهالة في جميع الصور الثمن مجهول ونهى النبي عن بيع الغرر وهذا بيع غرري فلو باع كذلك كذلك يعني شنو يعني بثمن المجهول كان البيع فاسدا وإن اتصل بهذا البيع القاب يعني باع وأقبض صورا شنو حكم البيع باطل أيضا ولا يكون هذا البيع كالمعاطاة شنو حكم المعاطاة بالنع المعاطاة صحيحة على قول أحد الأقوال في المعاطاة فتنقال أنه صحيحة والمعاطاة لها أحكام بالله سابقا تلك الأحكام مرتبة هنا ولا يكون كالمعاطاة هذا البيع لأن شرط المعاطاة اجتماع شرائط الصحة البيع سوى العقيقة المعاطاة يعني شنو يعني كل الشرائط موجودة الثمن معلوم المثمن معلوم الصيغة العربية الصيغة أقول شسمة كمان معلوم المثمن معلوم الملكية فلان فلان كلها موجودة شو المختن بها فقط الحقد الخاص على الصيغة صيغة موجودة أما هنا شنو هو إحدى الشروط الأخرى الرئيسية مختلة شنو ذلك الشر المعلومية فالبيع باطل بعبارة الشرط اللي مو رئيسي هو العقد الخاص إذا العقد الخاص يعني الصيغة ما قيلة تترتب أحكام المعاطاة هنا مو فقط العقد الخاص صاير باختلال وإنما شنو صاير باختلال تحت الأركان الرئيسية وهو المعلومية في البيع ها؟ لا لا أحكام أخرى اللي ذكرناها في بحث المعاطاة الإباحة هذا موجودة أيضا إباحة بناء على أن المعاطاة بيع كل أحكام البيع مترتبة لكن هنا هذا مو بيع أحكام البيع مرتبة زين؟ بيعنا بثمن المجهول شنو حكم البيع باطل المشتري قبض المثمن شنو حكمه بلي قبض الشرط يضمن هذا الشرط كلما حدث في هذه الشرط هذا من احكام من افتراق المعاطاة عن الاباحة كلما حدث في هذه الشرط شنو حكمه مضمون على المشتري يعني شو يعني حلب هذه الشرط شنو فقط الحليب لازم يرجعها للبائع ركب الدار شنو فقط الركوب لازم يصل أجرته أخذ الدار شهر قعد بالدار لازم يصل أجرته ليش للقاعدة اللي شرحناها سابقا ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسدة لو كانت هذه لو كانت هذه المعاملة صحيحة شنو كان الحكم لو بل لأن لو كانت هذه المعاملة صحيحة وفتخوا لو كانت هذه المعاملة صحيحة بل لو كانت هذه المعاملة صحيحة الحليب كان يتلف منو كان يتلف حليب كان يتلف منو كان يتلف مشتري كان يختار فالآن المعاملة باطلة إذا الحليب تلف من يختار المشتري بعبارة أخرى أنت فرض البيع صحيح لو كان شيء يحدث على من كان بمن كان مربوط بالمشتري كان فكذلك لو كان فاسد إذا كل المنافع تذهب من كيس منه من كيس المشتري هو اللي يتحملها فإن قبض المشتري المبيع والحال هذا الحال شنو هي؟ أنه مجهول. كان مضمونا على كان المبيع مضمون على منه؟ يعني الدرك حسب الاصطلاح الفقهي على منه؟ الدرك على المشتري، لأن كل عقد يضمن بصحيحه يعني في حالة الصحة يضمن بفاسده اللي قلناه هذا المطلب سابقا. وبالعكس يعني شنو؟ يعني كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، كل ما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده. في سابق شرحنا هذا العكس، فيرجع به وبزوائده. فيرجع منه؟ لا، فيرجع به. من يرجع؟ المش البايع. به يعني ياخذ، يجي ياخذ هذه الشاطئ المبيعة. وبزوائده متصلة ومنفصلة. الزوائد يعني النماء، النماء المتصل الماء ها للبايع، النماء المنفصل الماء للبايع ايضا. اذا كالفان من اللي يختار؟ المشتري هو اللي يختار. وبزوائده متصلة مثل شنو؟ كالثمن. ومنفصلة كالحليب. الخسارة كلها على المشتري. وبمنافعه المستوفى قعد بالدار شهر، من يخسر هذه المنفعة؟ المشتري. وغير المستوفى شهر ما قعد بالدار، من يخسر هذه المدة؟ المشتري، على القول الأقوى. خب انت اذا خذ ثالث الشاق ثالثة شنو حكمه؟ من الظالم؟ من كيس من يروح؟ من كيس المشتري، صحيح لو لا؟ يا ثمن يطي ألزو هذا الثالث لو مثلي لو قيمي. المثل مثل شنو؟ الحنطة. القيمة مثل شنو؟ مثل الشاك. شاخن ليش هذا مثل ذاك القيمي؟ في كتاب، يا كتاب كتاب الشفعة يمكن كتاب ثاني لو مثل لو قيمي. إذا كان قيمي مثل الشاك لازم يطي قيمتها. الشاك تلفت عند المشتري لازم يطي قيمتها. كم هي قيمتها؟ أربع أقوال في المثل. قيمة يوم الثلاث، قيمة يوم القابض، أعلى القيام التفصيل. يوم طبقت الشاك عن المشتري بالعقد الفاسد يوم السبت، ثالثة يوم الاثنين. القيمة متفاوتة. شلون قيمة متفاوتة؟ السود بعد نداء يا قيمة لازم أعطي. قول داي القيمة في يوم الثلاث، يوم الاثنين الثلاث كيف تبسوه بجرس كان؟ 2000 تومان أطلع 2000 تومان. قول يقول قيمة في يوم القابض، يعني شنو؟ يوم اللي طبقت الجرس كان قيمتي 1500 لازم أعطي 1500. طبعا الثاني الثمن اللي يطلع الثمن الأول اللي يطلع أسترجع الجرس أضمن هذه الشهر بالقيمة السوقية. قيل قال أعلى القيام، يعني يوم القبض كان 1500، يوم الأحد صار 3000، يوم الاثنين صار 2000، يعني جرس لازم يطلع 3000. هاي 3 أقوال. وهنالك قول الرابع اللي هو قول المصنف ويغمنه، يعني يغمن منه المبيع. يغمن المبيع إن تلف، طبعا إذا كان قيمي بقيمته، قيمته يا يوم قيمته يوم التلف على الأقوى. وهذا القول هو المشهور، زين بقيمته يوم التلف على الأقوى. ليش قيمته يوم التلف؟ لأن مثل الإسلام جل ادفع القيمة يوم التلف فلازم نلعب قيمة المسلم. الإسلام قد قال ادفع القيمة قبل ما يشرف المولى شرف الإسلام. شنو كان يقول لنا؟ ادفع العين. عندما تلف يقول اطي قيمته. شو وقت قال اطي قيمته؟ يوم التلف فقيمة المسلم. هذا الدليل. وقيل قيمة يوم القابض. ليش؟ لأن ما دخل في ضمان المشتري. يعني مثلا الإسلام قال لي انت ضامن لو تلف يوم القابض فعلا داخل اليوم. لاحظت دليله؟ الإسلام متى يقول له أنت ضامن لو تلف عند القاب فعلا يضمن قيمة يوم القاب. وقيل الثمن الأعلى من يوم القابض إلى يوم الثلاث اللي أعلى القيام. واضح هذا هو القول الثالث. وأدلة هذه الأقوال تفصيلا مذكورة في كتاب المكاتب للشيخ الأنصاري. أنت شو رأيك أيها المصنف؟ يقول أنا أقول بالتفصيل. الحيوان ليش قيمته مرتفعة ونازلة؟ مرتفعة لزيادة ذاتية أو لزيادة سوقية. يعني مرة حيوان يثمن، من اللي زاد؟ هو الحيوان زاد. العبد يتعلم الكتابة والقراءة، من اللي زاد؟ نفس العبد زاد. والقيمة السوقية ثابتة. مرة القيمة السوقية تصعد وتنزل. إذا القيمة السوقية صعدت ونزلت رأي المصنف شنو؟ قيمة يوم الثلاث. إذا العبد هو نفس صاحب الأجر أعلى القيام. المصنف يختار التفصيل. وهذا القول الثالث حسن إن كان التفاوت بسبب نقص في العين رجل قطعة أو زيادة في العين تعلم الكتاب مثلا هذا العبد أو ثمنة الدابة اللحظة على القيام. أما لو كان التفاوت بسبب اختلاف السوق والصعود والنزول السوقي فالأول أحسن. الأول يعني من هو؟ يعني قيمة يوم الثلاث وأجل هذا القول مصروف في كتاب المكاسب. هذا كله إلى كامبينج. ولو كان مثليا كيلو حنطة كان مثمن اشتريت التلف شو لازم أطيله؟ شو لازم أطيله؟ ها؟ مثل لازم أطيله أطيله كيلو حنطة ثانية فإن تعذر حنطة ماكو بالسوق والعياذ بالله فقعت من بلا شو نسوي؟ سقيمته المثل ينتقل إلى قيمة لأن ماكو مثل قيلك يا يوم قيمته يوم الإعواد. الإعواد يعني شنو؟ يعني يوم فقد من السوق أو قل من السوق. أنا اشتريت كيلو حنطة اثنين المعاملة باطلة شنو حكمي؟ أرجع للبايع نفس العين. العين مو موجودة شنو أرجع له؟ لا مثلها رجعت بالسوق ماكو حنطة بالسوق شنو أعطيها؟ القيمة قيمة كيلو حنطة. قيمة كيلو حنطة اشتريت ها قيمته يوم الإعواد. ليش؟ لأن عندما أعود المولى قال ادفع ثمن الحنطة فنلاحظ قيمة الحنطة بالسوق اشتريت نفس اليوم. طبعا يمكن هو صاعد الحنطة يعني الشيء إذا صار عرضه قليل طلب يصير أكثر وقيمته ترتفع فلازم نضبط قيمة يوم الإعواد. فإن تعذر فيدفع قيمته يقنا قيمة يوم الإعواد على القول الأقوال. وقيل قيمة يوم الأقوال وقيل أعلى القيام أقوال مختلفة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.